وانه عن قتاده عن انس بن مالك ان عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواه من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اولم ولو بشاه. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم. هذا الحديث يدل على فوائد حديث انس في زواج عبد الرحمن عوف. يقول صلى الله عليه وسلم لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله لما رأى أخذ الصفرة في بعض ثيابه قال: ما هذا؟ قال: زوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أو لم ولو بشاه. هذه الفوائد منها شرعية تخفيف المهور وعدم التكلف، لأن هذا من أسباب كثرة الزواج وعفة الفروج، ومنها الدعاء للمتزوج وقال: بارك الله لك، كما في هذا الحديث: كل أخذ الآخر بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. وفي شرعية الوليمة، يستحب الإنسان يولم ولو بقليل. قال: أولم ولو بشاه، إذا تيسر أولم ولو بشاه. هذا يدل على إذا أولم شاتين أو ثلاث أفضل، حتى يكون أكثر لدعوة إخوانه وإكرامهم وإعلان النكاح وإظهاره. وإذا لم يتيسر أولم ولو بغير شاة. النبي لما تزوج صفية في طريقه راجعا من الخير إلى المدينة أولم عليها بالحيس، ما فيه لحم، أولم بالحيس كما الحديث الصحيح هذه أنس وغيره. والحيس تمر سمن وأكل، هذه الوليمة في زواجه بالصبية، تمر سمن وأكل. السنة يولم الإنسان بما تيسر، بما يسر الله له، إذا كان يستطيع الذبح أولم ولو بشاه أو شاتين أو ثلاث، وإن كان لا يتيسر له ذلك أولم من المستطاع من تمر أو فاكهة أو حيس أو خبز أو غير هذا ما يتيسر. نعم. نعم. بعد الدخول، وإذا أخبر أنه زوج حتى ولو ما دخل، لو قال زوجت بارك الله لك وعليه وما بينكما في خير، وبعد الدخول كذلك. ثم مثل ما قال عبد الرحمن نعم نعم لم بعد الدخول، لأن هذا تمام النعمة، تمام النعمة الدخول، تمام، لأن العقد مقدمة، تمام النعمة بذلك الدخول بعد الدخول، عند دخوله عليها، بعد دخوله عليها. وإن أولموا عند العقد وليمة فلا بأس، لأن إعلان النكاح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاه. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن خراش حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال: قال عبد الرحمن: تزوجت امرأة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: قال عبد الرحمن بن عوف: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت: تزوجت. رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، بشاشة العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: كم أصدقتها؟

أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني هذا حيث الذي بعثت أم سليم هذا يدل على علم من علام النبوة وأن الله جل وعلا أنزل فيه البركة حتى أكل منه جم غفير. وهذا من آياته سبحانه. قد وقع هذا كثيرا ومرات كثيرة وفي غزوة تبوك كذلك ونبوع الماء من بين أصابعه كذلك كلها من العلامات والمعجزات الدالة على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الله يغفر له استغفرت في هذا الله غفر الله له. نعم اللهم استعان. اللهم اغفر لنا. اللهم استعان. هذا مهيب جارية أعتقها صارت حرة ما فيها مخالفة لكذا المملوكة لا يتزوجها إلا عجز عن الحرة. أما هذه أعتقها صارت حرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعطون أجرهم مرتين: رجل آمن بنبيه سابقا من اليهود أو النصارى ثم آمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وأدى حق مواليه، ورجل ملك جارية فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. اللهم صل على محمد.